من نشاء من عبادنا، القرآن أحسن الحديث. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم، القرآن نزل لصناعة القلوب وصناعة الرجال. القرآن والله يا شباب، القرآن، الشباب الذين يبحثون عن التربية، والله لن تجد تربية أبدا بعيدا عن القرآن. إنما التربية الحقيقية في القرآن، أن تتخذه سبيلا ومنهجا ووسيلة وحفظا ومعينا ومرشدا وهاديا، القرآن، أن تتخذ القرآن. لذلك ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع أن السلف كانوا لا يعلمون الطالب العلم حتى يحفظ القرآن. إذن فاحفظ القرآن ثم تعالى تعلم. اليوم غلب عكس هذا، غلب عكس هذا، وللأسف الشديد. المقصود إخوتاه أن من أراد أن يتربى فعليه بالقرآن، عليه بالقرآن. فالقرآن هو التربية الحقيقية التي تربي القلوب، تربيها حقيقة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. القرآن يصنعه، يصنعه. لما تكلمنا عن صناعة الرجال زمان تذكرون، قلنا أن الله عز وجل قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هنا محذوف مقدر تقديره لكان هذا القرآن. لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن. كأن هؤلاء المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يكلم الموتى، طلبوا منه معجزة، وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه فأنزل الله هذا القرآن. وكأن الآية تشير إلى أن أنه ليس من شأن القرآن أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يكلم الموتى، ولكن له شأن أعظم، ألا وهو صناعة الرجال، صناعة الرجال، إيجاد الشباب، صناعتهم، تربيتهم. ولذلك في محاضرة من أنصاري إلى الله، أيضا من محاضرات زمان، لما تكلمنا في بيعة العقبة، أن الأنصار جاءوا وتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في موسم الحج 72 رجلا، بدأ يبيعهم. قالوا، قام أحدهم وقال: يا رسول الله، أطلب لربك ولنفسك ما شئت، أمر أنت عايزين. قال: أما لربي فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأنفسكم وأموالكم وأولادكم. فقالوا: وعلامة إن فعلنا، يعني ماذا نعطى، ماذا نعطى إن فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وامتدت الأيدي لتعقد الصفقة، فقام أصغرهم سنا فقال لهم: انتوا جايين يعني تبيعوه على انه رسول الله؟ طب ما احنا عارفينها من المدينة دي، افهموا انتوا تبيعوه على ايه، افهموا علامة تبيعون الرجل. فقال لهم: يا قوم، انا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، ولكن انظروا يا قوم، ان معنى بيعتكم هذه ان تعضكم السيوف وقتل خياركم، أن تعضكم السيوف وقتل خياركم. يعرفهم من الأول طبيعة هذا الطريق: يا قوم، إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، انظروا، إن معنى بيعتكم هذه أن تعضكم السيوف وقتل خياركم وأن ترميكم العرب عن قوس واحدة، فإن كنتم قوم تصبرون لهذا فبايعوه، وإلا فمن الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. تأمل هذا الكلام، تأمل هذا الكلام أخي

لابن الجوزي في بدايته جعل نصا للمتشابه، فصل للمتشابه من القرآن، فصل لطيف جدا لعلك تنتفع به. ثم حافظ على رسم واحد لمصحفك، 9 اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. خلي بالك من الحتة دي قوي جدا، اكتب ما حفظته واعرف موضع الخطأ واكتبه في ورقة منفصلة. هتجيب ورقة كراسة زي كده، وادي المصحف اهو، هتنقش المصحف بالضبط في الورق بحيث تبقى الآية في موضع الآية، الآية في موضعها في السطر، والسطر قصاد السطر، هم 15 سطر على 15 سطر بالضبط. كتبتها مرة احفظ بقى واكتبها مرة تانية على نفس النمط، خطك لا يكبر ولا يصغر، على نفس النمط. ومرة تالتة كمان، ثبت الحفظ في ذهنك، حفظت خلاص، الغي الورق اللي انت كتبته كله واكتب بقى من جديد من ايه؟ من حفظك. وتيجي تراجع هتكتشف ان في ايه؟ في غلطات. شوف هتعمل ايه في الغلطات، انتبه للطريقة دي لانها مهمة جدا. هتعمل ايه في الغلطات؟ ما انتش هتكتب الربع كله، وانما هتكتب الغلطات بس، تكتبها صح في ورقة جديدة، بس فين؟ في مكانها. فين؟ في مكانها. عارف انت معلم مصحفك في بايه؟ بان ثالث صفحة او رابع صفحة في المصحف اولها فوق فما ربحت، واخرها تحت اعدت للكافرين. يا راك اعدت للكافرين، انت عارفهم اهو، فما ربحت وهنا اعدت للكافرين، عارف الوسط هنا يا ادم وهنا ويا ادم، حفظها. فتيجي انت تقوم انت تكتب ايه الغلطة عندك، ويا ادم تروح كاتبها في وسط السطر موضعها بالظبط، الغلطة هنا اعدت تروح كاتب اعدت، الغلطة هنا فما ربحت تروح كاتب فما ربحت، تبقى صفحة بيضة مكتوب فيها الخمس غلطات اللي انت غلطتهم، عمرك ما تغلط فيهم تاني، ما تغلطش فيهم تاني ابدا، خلاص خلصت انتهت، لانها رسخت في دماغك خلاص. فانتبه الى هذه الطريقة فانها من الاهمية بمكانها. ارسم المستطيل الداخلي في كل ورقة بنفس مقاس طبعا التي تحفظ منها، اكتب الكلمات التي انسيتها او التبس عليك حفظها بخط واضح كاللون الاحمر مثلا، مع تركك لباقي صفحات الصفحة دون كتابة. اذا اردت المراجعة انظر لهذه الكراسة اللي فيها خمس كلمات، ساعتها تفتكر الربع كله وانتهت القضية. من اول البقرة ان شاء الله عند الإخلال بورد الحفظ. احنا عايزين يا جماعة، احنا قلنا ده هدف ولابد ان احنا نصل اليه، فلما تلاقي نفسك في يوم، احنا اتفقنا ان الليلة دي مش هننام غير اما نحفظ الصفحة الاولى من المصحف اللي هي بعد الحمد، الحمد لله رب العالمين، احنا اتفقنا على مصحف المدينة يعني، وبعدين الصفحة الاولانية اللي فيها خمس ايات دي الف لام ميم، الصفحة الثانية اللي اولها ان الذين كفروا سواء عليهم، واخرها فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مش هتنام غير لما تحفظ لحد فما كانوا وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين، خلاص حفظتهم نمت. طب رحت النهارده لقيت عندك ضيوف في البيت فضلوا قاعدين وانت عمال تزح فيهم مش عايزين ينزاحوا، وبعد ما مشوا راحت زوجتك ماسخه في خناقك، انت رايح ملطوع عند محمد حسين هناك وسايب الضيوف يا ستي، طب خلاص معلش الله يهديكي، الله يهديني وانا مجنونه؟ اتدبت خناقه على كده، دماغك اتنرفزت، رحت انت توضيت وصليت الوتر ودخلت نمت، صبحنا الصبح ما حفظتش، يا نهار ابيض. طب وبعدين؟ لابد من عقوبه، مش بس صفحتين، صفحتين دي سهله، لابد من عقوبه، تعاقب نفسك. انت بقى نكدت عليا الليله اللي فاتت ونيمتيني من غير ما احفظ، طيب معرفش انت هتعمل ايه. انا بقولك عاقب نفسك مش عاقبها، ما تقوموش علينا ربنا يكرم الاخوات يا رب. فالمقصود ايه؟ ان تعاقب نفسك، نفسك انت عاقب نفسك. تمت مثلا تصوم الاسبوع، تقوم الاسبوع، ان تتصدق، بألف جنيه مثلا يعني كده يعني مثلا مثلا يعني على قدرك. أنت امتنع عن شيء تشتهيه، تشتهيه يعني أي نوع من أنواع الشهوة بقى، في الأكل، في الشرب، في الجماع، في، هل هذه الطريقة تصلح لمن هو في سن الأربعين؟ نعم تصلح لمن هو في سن الأربعين وخمسين وستين ومية كمان. سبحان الله العظيم، ابن الجوزي قرأ بالعشر وهو في سن الثمانين. ابن الجوزي راح قرأ بالعشر، القراءات العشر يعني، راح طلبها وقرأها على شيخ وعنده 86 سنة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هي قضية، قضية سن يا شباب ابدا، وانما كما قلت تفريغ القلب من الهموم، ساعتها يدخل القرآن ويستقر وانتهت القضية. اؤكد عند الاخلال بورد الحفظ عاقب نفسك، انك تروح الشغل ماشي، انك انت عاقب نفسك بالمنع والحرمان من بعض المشهيات. نمر 11، كرر ما حفظته اثناء سيرك الى المسجد وفي الطريق الى عملك وفي طريق الرجوع، لسانك على طول في الحفظ. زمان انت عارف يا شباب سبب حفظي للقرآن ايه؟ اللهم حفظنا القرآن يا رب. انني جلست احفظ اطفال القرآن، فكنت بدي الولد مثلا الصفحة والولد يروح 10 دقايق ويجي يسمع. زهلت والله، والله هذا بالضبط اللي حصل وربي يشهد. ها الولد اديله الصفحة، روح يا ابني احفظ وتعالى، على ما خلص اللي قدامي، ما انا بقريه، وروح يحفظ وتعالى سمع. الاقي الولد ما فيش 10 دقايق حفظت يا شيخ. قلت اما انا راجل خايب صحيح، قاعد احفظ العيال وانا ما احفظ؟ طب اذا الولد يسمعني والله احفظ. وبدات فعلا احفظ، بدات بصفحه صدقا والله وربي يشهد، بصفحه وبعدين ربع في اليوم وبعدين ربعين في اليوم وبعدين ثلاثه في اليوم وبعدين اربعه ارباع في اليوم، حتى بلغ من ذلك اني حفظت سوره هود ويوسف في يوم واحد وصليت بهما القيام في نفس الليله اماما بالناس. فأنت هذه الذاكرة تحتاج إلى تنشيط، ما تكلش وتمل من أول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ، حفظت ونمت صبحت الصبح جيت تسمع لقيت نفسك مش حافظ ولا كلمة من اللي انت حفظته. تقول أصلا أنا راجل مش نافع، أنا مش نافع يا عم، خلاص اللي يحفظ غيري، ما هو الشباب هم مسجد ما شاء الله مليان، وأنا لازم، أنا لو كل واحد مننا قال هو لازم أنا، ما حدش هيحفظ، لا لازم أنت، لازم أنت. وبعدين لابد من المعاناة في الأول. انا بشبه الذاكره دي عباره عن ايه؟ شبهها مثلا ب ب ب ب بشيء مصقول ولكن علاه الصدع، تحتاج يتجلي، نعم يحتاج في الاول صنفره خشنه، صنفره حدادي، ها خشنه، تمحو الاول شويه تليم، وبعد كده صنفر تاني تليم، صنفر ثالث تليم اماما بالناس. فأنت هذه الذاكرة تحتاج إلى تنشيط، ما تكلش وتمل من أول يوم جيت تحفظ مش عارف تحفظ، حفظت ونمت صبحت الصبح جيت تسمع لقيت نفسك مش حافظ ولا كلمة من اللي انت حفظته. تقول أصلا أنا راجل مش نافع، أنا مش نافع يا عم، خلاص اللي يحفظ غيري، ما هو الشباب هم مسجد ما شاء الله مليان، وأنا لازم، أنا لو كل واحد مننا قال هو لازم أنا، ما حدش هيحفظ، لا لازم أنت، لازم أنت. وبعدين لابد من المعاناة في الأول. أنا بشبه الذاكرة دي عبارة عن إيه؟ شبهها مثلا ب ب ب ب بشيء مصقول ولكن علاه الصدع، تحتاج يتجلي، نعم يحتاج في الأول صنفرة خشنة، صنفرة حدادي، ها خشنة، تمحو الأول شوية تليم، وبعد كده صنفر تاني تليم، صنفر تالت تليم، صنفر رابع تنسقط وتستطيع أن تحفظ، تحفظ بسهولة جدا وتبقى الأمور عندك هينة، ولكن مع الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كرر ما حفظته، كل اللي انت حفظه كان اللي ذكرني بهذا، كنت وأنا ماشي في الشارع، كنت زمان بقى أعمل في مجموعات تقوية في المعادي، فكنت أروح أعمل في مجموعات التقوية، كنت أنزل في محطة الأتوبيس وأمشي لحد المسجد اللي فيه مجموعات التقوية، فطول ما أنا ماشي عمال إيه؟ عمال أقرأ، عمال أقرأ، أسمع أسمع أسمع، لحد ما اشتهر عني في بين الطلبة والطالبات في المجموعة المجنون، بيمشي يكلم نفسه بيمشي يكلم نفسه. وهكذا ينبغي أن تكون على لسانك على طول القرآن حتى يظن أن أنت بتكلم نفسك فتستريح من الناس. 12 صلي ركعتين واقرأ فيهما ما حفظت. صلي ركعتين وسمع لنفسك اللي انت حفظته. في اليوم التالي اقرأ ما حفظت مرة من المصحف ومرة من حفظك، ثم أضف إليه وردك الجديد زي ما قلنا، آية الأولى مع الثانية، وبعدين الأولى والثانية مع الثالثة، والأولى والثانية والثالثة مع الرابعة. كذلك في الحفظ اليوم، حفظت النهاردة صفحة، بكرة صفحة، سمع بكرة إيه؟ الصفحتين، ثلاثة، يبقوا الثلاث أربعة، يبقوا الأربعة خمسة، يبقوا الخمسة، وهكذا وهكذا. قم الليلة وصلي بما حفظت، قم الليلة وصلي بما حفظت. اجعل يوما في الأسبوع تراجع فيه حفظ الأسبوع. ثم أنصح الإخوة، لا بد من وجود المتابع، لأنك أنت لو سمعت لنفسك ممكن تغلط كتير وأنت تظن إن أنت صح. لا، سمع لزوجتك، سمع لابنك، سمع لبنتك، سمع لزميلك، سمع لصديقك في الشارع، سمع لحد، يبقى حد ماسك المصحف عشان تكتشف أخطائك، وتجعله أيضا يصبر، مش أول ما تقف يروح ملأمك، لا، يستنى لحد أنت ما تفكر وتتدبر وتأتي أنت بالآية بقدر الإمكان. ثم اجعل يوما في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر، وإذا كان كسرت محفوظاتك، حفظ كتير، يوم مش هيكفي، خليهم يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، بحيث أنك أنت تراجع القرآن، فإذا ختمت القرآن تسمعه كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة. هكذا كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم أجمعين. أيضا من المعينات على الحفظ أخي في الله، ودي رقم 17، اقرأ من الحين للآخر فضيلة قارئ القرآن وفضل قارئ القرآن وفضل حامل القرآن وفضل صاحب القرآن. وأنصحك في ذلك بمجموعة من الكتب، مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وكتاب القواعد الذهبية لحفظ القرآن للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، كتاب قصد السبيل إلى الجنان ببيان كيف يحفظ القرآن لأخ اسمه الشناوي تقريبا، ثم عون المعبود لحفظ القرآن، عون المعبود لحفظ القرآن للشيخ أبو ذر القلموني. اقرأ هذه الكتب فإنك حين ذاك تستعين بالله. كل الكلام اللي أنا قلته النهاردة ده تقريبا بنصه من كتاب قصد السبيل إلى الجنان، كتاب مطبوع في مكتبة الإمام بالمنصورة، وحقيقة كنت عايز أجيبه لكم النهاردة، اتصلت فقالوا إن هو تمنه عندهم 4 جنيه وربع، قال لي أعمل لك خصم 50% يبقى 2 جنيه و15 قرش. من هنا لهنا وصلنا لاتنين جنيه، ولكن قدر الله ما شاء فعل حتى الآن، يعني أنا جاي لكم متأخر شوية النهاردة لأني كنت في انتظار الكتاب إن أنا استلمه، ما وصل إلى هذه اللحظة. فإن شاء الله عز وجل لعله في رمضان إن جه الشيخ رضا يقوم بالمهمة وجزاه الله خيرا. إن كنت، وهذه خاتمة، إن كنت ممن أتم حفظ كتاب الله ثم أنسيه، فأنصحك ما يلي. إذا كنت أنت حافظ وإيه ونسيت، أنصحك أن تراجع في كل يوم أقل ما يمكنك المواظبة عليه، ربع، ربعين، حزب، حزبين، على قد ما تقدر. 2، أن تجعل يوم في الأسبوع تراجع فيه ما حفظته في خلال الأسبوع. 3، أن تجعل يوم في الشهر تراجع فيه ما حفظته خلال الشهر. 4، قم الليل بما حفظك ولا تمسك بالمصحف. اختر لنفسك أي نظام للمراجعة وقيام الليل. لا تنسى أن تعاقب نفسك إن كسلت، إن كسلت أو قصرت فعاقب نفسك، حينها يأخذ الله بيدك. أجمل لكم الأسباب، 27 سبب لحفظ القرآن تيسر لك حفظ القرآن. أولا، النية الصالحة والصادقة، اللهم ارزقنا حسن النية يا رب، أنك تريد بذلك حب الله والعتق من النار. 2، الدعاء والإلحاح فيه، يا رب حفظني القرآن أكثر. 3، الاستغفار وترك المعاصي، شكوت وكيع يوما سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله يؤتيه عاصي، لا يؤتى لعاصي، فلا بد من ترك المعاصي والذنوب، لأن الذنوب إخوتاه تلجم الألسنة وتفسد القلوب. 4، الصبر والعزيمة القوية. 5، تفريغ الأوقات، لابد أن تفرغ وقت للحفظ، نسينا دي، أنك تجعل وقت يومي للحفظ لا يتخطى ولا يتعدى، بعد الفجر لحد الشروق، أو بعد العصر لحد الغروب، أو قبل النوم بساعة، وهذا أفضل الأوقات. فين أفضل الأوقات يا عم الشيخ لحفظ القرآن؟ المفروض كانت تبقى مكتوبة هنا. ما أفضل الأوقات لحفظ القرآن؟ بعد بعد صلاة الفجر، لأنك قايم من النوم والذهن صافي. اللي بعده قبل النوم مباشرة، وهذا ما أنصح به، وده اللي أنا تعودت وأكرمني الله عز وجل به، أن قبل ما تنام احفظ. قبل ما تنام امسك الصفحة احفظها كويس جدا، وبعدين ارقد على ظهرك كده استلقي واسترجع الصفحة وانت مستلقي، لحد ما يجي لك النوم وانت بتسترجع تقوم من النوم وهي مطبوعة في قلبك ان شاء الله. لما تنام وانت فعلا، لان ايه اللي بيضيع الحفظ يا شباب؟ ايه اللي بيضيع حفظنا؟ انك انت بتحفظ وبعدين تتكلم وتدردش وتسمع وبتاع، فيدخل تشويش على الحفظ اللي دخل القلب. لكن لما يبقى الحفظ اخر حاجة وقعت في القلب ونمت عليها، مفيش حاجة دخلت عليها سواشتها تصحى عليها. عشان كده اللي بيصلوا الصبح الائمة دايما يراجع امتى؟ قبل ما ينام، ويوم يصلي ما يحتاج مراجعة تانية. تفريغ الاوقات لابد منه. ستة، قلة الانشغال بالدنيا. قلة الانشغال بالدنيا، الانشغال بالدنيا هموم يا اخوة، هموم والله. احد الاخوة نسأل الله عز وجل ان يهديه والمسلمين، كان راجل عنده محل صغير وربنا كرمه وبيشتغل وبيكسب واكل شارب مرتاح مبسوط، قالوا مشروع هات شقة واعمل لف بوبينات. يا عم ما تفتحش باب من الدنيا، لا تفتح بابا للدنيا. راح فتح الشقة، اين هو الان؟ بص عليه كده دلوقتي، فين هو؟ في المصنع. طب بكرة الظهر انت فين يا عم الشيخ؟ يقولك اصلا عندي مش عارف اسمها ايه، مؤيسة هروح اعملها، عندي شيك هروح اصرفه، عندي متابعة هروح اسلمها، عندي بضاعة هروح استلمها. نسأل الله العافية من الدنيا، تخفف من الدنيا ما امكنك. قلة الانشغال بالدنيا، ترتيب الورد اليومي للحفظ. ترتيب الورد اليومي للحفظ، ان يبقى لك ورد يومي اللي هو قلنا عليه صفحة. الورد اليومي للقراءة مهم. اكثرنا الان يا اخوة، اكثرنا الان اما يسمع آية يقدر يكملها من كثرة السماع وكثرة التلاوة. لما تكون تلاوتك كثيرة بتختم القرآن في الشهر مرتين على الاقل، ولا ثلاثة ولا خمسة، لما تختم القرآن كل شهر اربع مرات او خمسة، فحينها يكون القرآن منك دائما على بال. فلذلك ننصح انك انت تخفف من التلاوة في الوقت الحالي لتزيد من الحفظ، يبقى مرتين في الشهر على الاقل. تسعة، الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة والدراسة. عشرة، البكور في الحفظ، ان تحفظ مبكرا. 11، مصاحبة اهل القرآن وقراءته على الحذاق. لما نبقى قاعدين مع بعض كده نقول قول، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، كمل. فين؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها فين دي؟ بتاعة المدثر ولا بتاعة التكوير ولا بتاع فين دي؟ ها، وهكذا الحفاظ يقعد على طول يتابع معاك الحفظ. مصاحبة أهل القرآن وقراءته على الحذاق، الإكثار من القراءة في الأوقات الفاضلة في رمضان. يا رب تقبلنا في رمضان وارزقنا حفظ القرآن في رمضان. والله أنا حشمي كبير وأملي عظيم في أن يخرج من هذا الجمع 20-30-50 واحد في شهر رمضان يكونوا قد أتموا القرآن حفظا. بركة، وما ذلك على الله بعزيز. بركة إنه يجعل كل يوم كده جزء يحفظه، هحفظ جزء كل يوم، نهاية رمضان يبقى حفظ القرآن كله. بعيدة؟ استعن بالله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا حرج على فضل الله. أيضا الصلاة به فرضا ونفلا، في الفريضة وحين يسر الإمام في الظهر والعصر تقرأ من حفظك. متعود الواحد مننا على نمط رحمة الله رحمة والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، إنا أنزلناه في ليلة القدر ألم نشرح لك صدرك. هم آيتين في دماغه بيقولوا ما فيش غيرهم، لا غير، اقرأ من الحفظ. أيضا المواظبة على قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مخصوصة، وسيذكر هذا في موضع آخر حتى لا نطيل. 15، أن يقرأ ما يحفظه في سيره وركوبه واضطجاع وسائر أحواله. على طول القرآن منك على بال، القرآن منك على بال. زي ما قلت لك كده، الرجل اللي بيلمع الأحذية عينه فين؟ على طول على الحذاء. الحلاق ماشي في الشارع عينه على القفا، يقول لك التدريجة دي مظبوطة، لا دي طويلة، لا دي عريضة، دي تنفع دي ما تنفعش، ده عايز يحلق ده مش عايز يحلق. الدنيا عنده قفا، كذلك تصير الدنيا عندك قرآن، ماشي عينك على القرآن، قاعد عينك على القرآن، نايم عينك على القرآن، لا تترك القرآن ليل نهار. 16، لزوم المساجد. واستذكار القرآن بها، ففي المساجد تتنزل الرحمة. ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم السكينة، حفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وتنزلت عليهم الرحمة، حينها تزيد البركة. 17 حفظ السور ذات الفضائل. 18 الجهر بالقراءة أو الإصرار على حال القارئ. كان مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وهو يتلو يخفض صوته فقال ارفع صوتك قليلا، وبعمر يرفع صوته قال اخفض صوتك قليلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لكن لكل تأويله. سيدنا أبو بكر لما الرسول قال له صلى الله عليه وسلم لما تخفض صوتك قال أسمعت من أناجي، أسمعت من أناجي، أنا صوتي منخفض لكن هو سمعني خلاص أنا عايز تاني. وقال عمر لما ترفع صوتك قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. لكل تأويله. فأنت انظر إلى الأصلح لك، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان ولا أسمعت من ناجيته، أسمعت من ناجيته. 19 الكتابة وتدوين الأخطاء، ما تنكسفش، والكراسات اللي انت كاتب فيها دي هتبقى زخر ليك بعد كده. تقول لي عيالك شوف يا ابني، شوف أيام ما كنت بحفظ القرآن، شوف يا ولا، شوف أبوك، تفتخر بها إن شاء الله. نعم هتوريله خطك أيام ما كان نكسي فراغ وتقول لي الواد خطك وحش، يعني القصد أنك ساعتها ستفتخر بهذا وسيكون ذخيرة عندك. رعاية المحفوظ بالعمل به، ودين الرقم 20 أن تعمل بما تقرأ، أن تعمل بما تحفظ. 21 معرفة الغريب، غريب القرآن وأسباب النزول ونحو ذلك. 22 الالتزام بآداب حملة القرآن، حامل القرآن حامل لواء الإسلام، لا ينبغي أن يسهو في من يسهو أو أن يلهو في من يلهو. حامل القرآن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبصمته إذ الناس يلغون، وبوكائه إذ الناس يمزحون ويضحكون. حامل القرآن حامل لواء الإسلام، حامل لواء الإسلام. أيضا الحفاظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء ليتسنى لك دائما إمساك المصحف، تحافظ على الوضوء. 24 تعليمه للناس، زكاة العلم تعليمه للناس. 25 معرفة قواعد اللغة وأساليب العرب في الكلام. 26 اغتنام العمر قبل أن تموت، اغتنام العمر. 27 قراءة سير الحفاظ والعباد في قيامهم وأورادهم. هذه 27 معين على الحفظ بعد الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم لما فيه رضاه، ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني لا تنسوا أن أذكركم أن تدعوا لي بظهر الغيب وأن أدعو لكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة.